اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف. قال رحمه الله: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح التوبة. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما أجمل ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى لأبواب رياض الصالحين. في الحقيقة هذه الأبواب ينبغي أن تدرس دراسة يعرف فيها لماذا رتب المؤلف هذه الأبواب متتالية. أول باب أخذناه باب الإخلاص، وذلك أن أي عمل يراد التقرب به إلى الله عز وجل أيا كان ذلك العمل، سواء كان عبادات محضة أو كان عادات أو كان أخلاق، فإنه متى كان نابعا من الإخلاص انتفع منه صاحبه واستفاد. ثم جاء بالباب الذي بعده وهو باب التوبة. من يريد إصلاح سلوكه ويريد كذلك الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا بد له من أي شيء من التوبة، لأن من طبيعة الإنسان التقصير والتفريط. ولن يستطيع أحد أن يقول أنني جئت بكل ما أراده الله عز وجل أو كل ما أمرني الله عز وجل به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبنا قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا يعني خذوا من العمل ما تستطيع له، فإن الله لا يمل حتى تمل. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تقوم حتى تفطرت قدماك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني لله علي من النعم العظيمة فأحتاج أن أقدم عبادات شكرا على هذه النعم وأداء لحق الله عز وجل علي. توبة هنا مأخوذة من تاب، يعني رجع، وهي الرجوع. والتائب هو راجع إلى الله، كأن من لم يتب فهو بعيد من الله عز وجل. فمن يشرب الخمر، من يزني، من يسرق، من يأكل الربا، من ينظر إلى الحرام، من يغتاب، من يأكل أعراض الناس، من يسمع المحرمات، يحتاج أن يعود إلى الله عز وجل لأنه قد خالف أمره. ولهذا قالوا إنه الرجوع إلى الله تعالى بعد البعد عنه، ويكون بهذه التوبة قريبا. كيف تتحقق هذه التوبة؟ إنما تكون باجتناب الذنوب والمعاصي وبأداء حقوق الله عز وجل من الأوامر. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر، قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، يعني بمعنى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ومن اللطائف أن التوبة قد سارع إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا يعد له في المجلس الواحد وهو يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا كان هذا سيد الخلق فمن دونه من باب أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر أبو بكر الصديق قال علمني دعاء أدعو به خصني به، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. شوف الآن أبو بكر يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أين نحن من هذا؟ هذا يعطي أن الإنسان في حاجة دائما إلى التوبة. بعض من الناس عندما تقول له تب يقول لماذا تقول لي هذا؟ هل رأيتني قد زنيت أو سرقت؟ نقول قد قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرت بها الأمة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا خطاب للأمة كلها، ولم يقل يا أيها العصاة يا أيها الزناة يا أيها المجرمون توبوا، وإنما وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، كل الناس يحتاج إلى هذه التوبة. ولهذا أجمع العلماء على أن التوبة حكمها واجب من كل ذنب. هذا الذنب الآن أيا كان ذلك الذنب، صغر أم كبر، أو كان الذنب متعلقا بحق الله عز وجل، أو متعلقا يعني ظلم الإنسان لنفسه، أو متعلق بظلم الإنسان لغيره، فكل هذه الذنوب يجب أن يتوب منها. ذكر هنا مسألة، قال فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله عز وجل لا تتعلق بحقوق الآدميين، يعني مثاله الآن يعني هذه ما تعلقت بحق آدمي، إنسان شرب خمر لوحده، صنع خمرا وشربه، فهو لا يتعلق بحق الآخرين إلا إذا اعتدى على الناس، فهذا يقال هذا في حق نفسي، وهذه بينه وبين الله عز وجل، نظر نظرة محرمة هذه بينه وبين الله ما تتعلق بأحد، نظر إلى مقطع محرم هذا تعلق به بينه وبين الله لا يعلم به أحد، أو فعل شيئا من الجرائم أو غيرها متعلقة بذاته فقط ولن تتعلق بحق الآخرين. الآدميين عندما يقال الآدميين يقصد به كل من يعني ما يقابلك سواء كان مسلما أو كافر، فلا يجوز لك أن تسرق مال الكافر وتقول هذا كافر، ولا يجوز لك أن تعتدي عليه ولا أن تقتله ولا أن تضربه إطلاقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، مما يدل على أن هذا حق متعلق بالآدمي. وكذلك إذا كان الحق متعلقا بمسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فإذا كان هذا متعلق بينك وبين الله فله ثلاثة شروط. ذكر أول شرط الإقلاع، لا بد من ترك الذنب وإلا فلا يقبل. الآن جالس الإنسان دخل رمضان قال استغفر الله استغفر الله، ثم نسأله بعد رمضان قال قد أعددنا الخمر بعد رمضان، أما الآن لا، هذا شهر عبادة، هذا ما أقلع عن الذنب، اختل شرط عنده. قال الآن اغتاب أحد ثم قال أنا سأتوب، ثم بعد لحظات رجع بعد ذلك إلى الذنب، فيقال هذا لم يقلع عن الذنب. فالذنوب التي وقع فيها الإنسان لا بد أن يتركها أيا كانت، وسواء كانت متعلقة بحقوق الآدميين أو كانت متعلقة بحق الله عز وجل. هنا لا يمكن أن يسمى الإنسان تائبا وهو لا يزال مستمر على الذنب، ولو كان معه سبحة يستغفر الله ألف مرة ويتوب إلى الله ألف مرة والذنب بعدها سيقع، يقال هذا لم يتوب لأن هذه ليست توبة صحيحة. الشرط الثاني أن يندم على فعلها. سبحان الله، وأنا أرى أقوام إذا تذكروا غدراتهم وذنوبهم ندموا أشد الندم. هذا الندم ماذا يوجب على الإنسان؟ يوجب على الإنسان الحزن، يوجب على الإنسان ذرف العين، يوجب على الإنسان الوجل منه، يوجب على الإنسان الخوف من مغبته، يعني من أثره. قد تقع في ذنب ثم تخشى أن تبتلى وأن يعاقبك الله عز وجل وأن يعذبك الله وأن ينتقم منك وأن كان يخشى في قلبه ندم يعني على هذا الذنب، كيف وقعت فيه؟ سبحان الله، عندما تجلس مع بعض التائبين وتشعر بالدمعات الحارة تخرج من عيونهم من صدق توبتهم، سبحان الله، تجد هذا أمر غريب جدا، خاصة عندما نشاهد بعض الذين يعلنون الإسلام الآن، تو بدأ وأعلن دينه وإسلامه، يتذكر الذنوب الماضية ويتذكر الكفر والشرك الذي كان عليه، ثم يبكي بكاء مرا، يدل على أن هذه التوبة توبة صالحة. الأمر الآخر الثالث، أن يعزم على ألا يعود إليها، فلا يعود التائب إلى ذنبه الذي وقع فيه، لا يعود إلى النظر الحرام، لا يعود إلى سماع الحرام، لا يعود إلى كلام في أعراض الناس، لا يعود إلى شرب الخمر، لا يعود إلى الزنا، لا يعود إلى الفواحش. هذا دليل على أنه عزم ألا يعود. أما الذي يقول أنا في بلدي أعود إلى الله وإذا سافرت رجعت، أو أنتظر الإجازة لأفعل، فيقال هذه توبة كاذبة وليست توبة صحيحة. ذكر بعض أهل العلم معنى لطيف وفي الحقيقة جميل جدا، ذكروا من علامات التوبة ترك مصاحبة أهل المعاصي الذي كنت تعصيه، وإن كان هذا الشرط حقيقة الأشهر هو ما ذكره الإمام النووي، لكن هذا الشرط جميل جدا، ويدل عليه ماذا؟ كما سيأتينا في قصة الذي قتل 100 نفس، فإنه قال له انطلق من بلدك إلى بلد كذا، فإنك إن تجلس في بلدك تعود إلى معصية الله. فهذا الآن دله على إيش؟ دله على ترك مصاحبة أهل المعاصي. وهنا همسة، من يريد ترك التدخين فلا يجلس مع المدخنين، من يريد ترك الخمور فلا يجلس مع الخمارين، من يريد ترك القمار فلا يدخل صالات القمار، من يريد ترك الزنا فلا يأتي إلى المواطن التي فيها، فربما زين الشيطان له ذلك فوقع وعاد مرة أخرى إلى هذه المعاصي. ولا شك أن البعد عن أهلها له تأثير كبير. ذكروا كذلك يعني معنى اللطيف، يجب أن يكون الندم الذي في قلبك يكون لله عز وجل، ليس ندما من أجل أمر دنيوي. فبعض من الناس قد يندم لكنه لم يكن ندمه خالصا لوجه الله عز وجل، فيصبح بعض الناس ترك الذنب لكنه ترك مخافة أن ينظر الناس إليه، تركه رياء وسمعة، تركه لمصلحة دنيوية، أو نقول تركه مخافة أن يقع في الأمراض. بعض من الناس عندما تسأل لماذا أنت لا تزرق، قال يا أخي أنا أخشى من الإيدز، كأن عنده رغبة لكن هذا المرض هو الذي منعه، فهو لم تكن توبة صادقة وإنما كانت من أجل هذا. فيصبح الآن الندم عند التوبة له أثر كبير جدا في هذا الأمر، وكل من أخل بشرط من هذه الشروط فإنه إيش؟ تعتبر توبته غير صحيحة. ولهذا ذكر الآن هنا إن فقد أحد هذه الثلاثة لم تصح التوبة، لكن إذا كانت المعصية بينك وبين الخلق فزيد شرطا آخر، وهو جميل حقيقة، أن يبرأ من حق صاحبها. ضربت شخص بيدي وسال الدم، ما يكفي أن تقول استغفر الله أتوب إلى الله، لابد أن إيش؟ تستحله، تذهب إليه وتستحله، وأن تطلب منه أن يبرئ ذمتك، سواء كانت مالا. بعض من الناس، وأنا رأيت عجب، يعني بعض من الناس وهو في سن المراهقة وربما في سن البلوغ، يدخل السوبر ماركت يتمنى بعض الأكل فيحمل في جيبه ولا يعلمون به شيئا، ومضى على هذه السنوات، عندما كبر فهم، ثم بدأ يسأل أنا أخذت ماذا أعمل؟ فيقال هذا حق آدمي، لا يمكن أن تبرأ الذمة بالتوبة وحدها، فلا بد من أي شيء من أن تذهب إليه وتستحله، وأن تطلب منه أن يسامحك. مثله القذف، اتهمته بالزنا، اتهمته بالفاحشة، اتهمته بالسرقة، اتهمته بكذا، فما يمكن تبرأ. الغيبة ما يمكن تبرأ بهذه، لا بد أن تطلب منه إيش؟ العفو. ذكر معنى لطيف جدا في كل ذنب براءته خاصة به. ففي قضية حد القذف ماذا يلزم؟ تذهب إليه، إن صاحبك طلب أن تجلد تجلد وتبرأ ذمتك كلما تبرأ. في كذلك إن كانت غيبة أو نميمة وأكل أعراض الناس فلا بد أن تستحله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض، دم جرحه، مال سرق منه، عرض اغتابه وأكله، فليستحله ويطلب منها أن يعفو عنه، وإلا غدا سيأخذ إيش حسناته كلها. هذا يعطينا أنه لا بد من التحلل من أصحاب الذنوب. ذكر هنا مسألة، الأصل قلنا أن التوبة واجبة حكمها كما ذكر المؤلف، وهذا أجمع عليه العلماء، ويجب علينا أن نتوب من الذنوب كلها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه، يعني هي الذنوب، فانتهوا كلها. ما قال خذوا ما استطعتم، لا، كلها تترك. ولهذا جاءت النص: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فلا بد للمسلم من أن يتوب من جميع الذنوب. لكن بعض من الناس قد لا يستطيع أن يتوب من الذنوب كلها، فهل إذا تاب من ذنب وبقي عليه أربعة، أو تاب من أربعة ذنوب وبقي عليه ذنب واحد، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولكن الصحيح هو ما رجحه المؤلف، أنها تصح التوبة من كل ذنب بحسبه فقط. فإذا كان يشرب الخمر فتوبته أن يترك الخمر، لكن لو كان يقع في الربا، لو كان يغش في المعاملات، فنقول صحت توبته من شرب الخمر، وبقي عليه ذنوب أخرى تحتاج إلى توبة أخرى. ويقول هنا: وقد ظاهرت الأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. هذا هو لا شك فيها، يعني دل على أن التوبة حكمها واجب وبالاتفاق، وكذلك التوبة يعني دلت عليها النصوص الشرعية، قرآن وسنة وإجماع على وجوب هذه التوبة من الذنوب كلها ومن توبة من بعضها دون بعض. إذا تأملنا ذلك الآن، أليس الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء في النص الآية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكذلك يعني: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وجاءت نصوص يعني التوبة متنوعة، ليست في كل، بل نجد كل قصة نبي من الأنبياء يذكر لقومه قضية التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. أقرب يعني أول الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني إلي وجاءت كل نبي يأمر قومه بالتوبة والاستغفار لما لها ينسميه من الأجر والثواب العظيم. ذكر هنا مسألة وجاء بالآية، قال الله تعالى، سبحان الله، تعالى مأخوذة من العلو، ومثل هذه اللفظات تدل على إثبات العلو بأنواعه الثلاث: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات كما قال أئمة السلف: الله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج صعد من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم إلى أن وصل إلى المستوى، ثم بعد ذلك دخل وكلمه ربه وفرض عليه 50 صلاة. إذن يثبت أن الله إيش في العلو، ويدلنا على أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى. وجاء أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله عز وجل، أكثر من 1000 دليل. ولذلك الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، أشارت في السماء، ما قال قبحك الله لماذا ترفعين إصبعك إلى السماء، الله في كل مكان، وإنما جاءت النصوص تثبت هذا الأمر. أورد لنا الآية، جاءت الآن هنا يعني مسألة، قد ورد الآن الأمر بالتوبة هنا مثل ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أليس الله خاطب نبيه يا أيها النبي اتق الله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم كما سيأتينا في الأحاديث، هذا رسول الله ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ثم الثاني، جاء الأمر للمؤمنين كلهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا يدل على أن الخطاب هنا عام للأمة كلها. ومن اللطائف جاء الخطاب بالتثنية هنا، الخطاب بالذكور ولم يأتي للمؤمنات، لكنهم يدخلون تبع، وكأنها قاعدة كل خطاب جاء للرجال فهو للنساء تبع لا فرق. وهذا من نقول من رحمة الله عز وجل أن الرجال والنساء كلهم سواسية إلا ما خصت المرأة به، فكل النصوص جاءت تدل عليه. التوبة هنا جاءت لعلكم تفلحون. عندنا قاعدة، كل لعل الأصل أنها إيش للرجاء، ولكن ما كان لله عز وجل فهو محقق للتحقيق. وهذا يدل على أن المسلم يجب عليه أن يؤمن بأن التوبة مطالب بها. ذكر هنا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا يدل على أن الاستغفار هنا يشمل الشرك والمعاصي وكذلك التقصير في الواجبات أو الوقوع في المحرمات، يجب على الإنسان أن يستغفر ربه. جاء الوصف الله سبحانه وتعالى بأنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى مغفرته لا تحصى لا كمًا ولا عددًا. ففي الكم كل الذنوب، متى استغفرت الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا مهما كانت. ولا كذلك يعني نسميه كيفًا في هذا، دل على أنه هناك جرائم كبيرة اجتنب السبع الموبقات كثير كم، هذا في الكيفية، ومع ذلك جاء الأمر بالاستغفار بها، ويدلنا على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب جميعا ولا غافر لها إلا هو. جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وفي قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، نحن مطالبون أن نتوب إلى الله توبة نصوحة، يعني يدل على أن التوبة النصوح جاءت عبارات السلف فيها متنوعة لكنها إيش متقاربة. نقل عن كعب رضي الله عنه قال التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. إذا حلبنا الآن من البقرة أو من الغنم هل يمكن إعادة الحليب إليه؟ قال كأنه يقول الآن هذا لن أعود إلى الذنب أبدا. يقول الحسن البصري هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على ألا يعود، نادم على من مضى ومجمع على ألا يعود مرة أخرى. يعني ذكروا كذلك يعني من توبة النصوح يستغفر باللسان هذا واحد، ويندم بالقلب، ويمسك بالجوارح عن المعاصي. فجمعت إيش ثلاثة الأمور هذه، الندم القلبي واللسان كذلك يندم بقضية الاستغفار، والجوارح تكف عن المعاصي فتكون توبته توبة نصوحة. قالوا إن النصح في التوبة يشمل ثلاثة أمور توبة النصوح. أول شيء أن يعمم التوبة، يعني أن يتوب من جميع الذنوب كلها ولا يترك شيئا منها. الأمر الثاني إجماع العزم على ألا يعود وإلى الذنب. والثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة، يعني بعض من الناس يتوب لأنه ذا منصب ولا يصلح أن يفعل هذه الجرائم، أو يتوب رياء، أو يتوب حفاظا على منصبه، يعني تولى منصب ما ينبغي أن يشرب خمر ولا شيء، لأنه يعني مكانته أمام الناس صعب، يقال هذه توبة غير صادقة. مثله بعض الناس قد يتوب لأن يخشى من الأمراض، في الفواحش وغيرها، فقال هذه التوبة ليست صحيحة. هنا جاءت الآن، صارت التوبة تستلزم الصادقة، تستلزم مغفرة الذنوب، وهذا الذي نحن مطالبون بها. سبحان الله، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة يعد له في المجلس الواحد، فكم سيبقى عليه من الذنوب إذا تاب الإنسان منها كلها؟ نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلى الله عليه وسلم، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. نأخذ هذه الحديثين لأنها متقاربة. نعم. المعنى حديث أبي هريرة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر الناس. عندنا مسألة يعني وهي من اللطائف، الأصل أن الإنسان لا يخبر عن أعماله الصالحة. هل يجوز لي أن أقول لكم: والله أنا في رمضان أختم كل 3 أيام، وإن شاء الله في العشر ستبدأ سأختم كل يوم؟ يقال لك: ليس لك حق أن تخرج أعمالك الصالحة، اجعلها بينك وبين الله عز وجل. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه. قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا لأنه قدوة للأمة، فهو يريد أن يعلمنا أنه يمكن لكل واحد منا أن يفعل مثل هذه الأعمال الصالحة وليست صعبة. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطرأ عليه قضية الرياء كحالنا نحن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لعائشة: ذريني أتعبد لله عز وجل، يعني لا تشغليني، أريد أن أقوم من الليل طويلا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. فلا يمكن أن يطرأ. ثم أمر آخر، مثل هذه المعلومات لا يمكن أن، ثالثا، لا يمكن أن يعرفنا بها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن نأخذ مثل الذي نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه من غير الرسول؟ لا يمكن أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. سبحان الله، إذا كان هذا رسول الله، هذا فعله وهذا قوله، فنحن أحوج ما نكون إلى كثرة الاستغفار. ويعطي أن المسلم ينبغي له أن يسأل الله عز وجل إيش؟ أن يستر عيوبه. عندما يقول يحلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصادق دون أن يحلف. وطيب، ولماذا حلف؟ يؤكد للأمة، وهذا لا إشكال فيه أن يؤتى به. لما قال: إني لا أستغفر الله، يعني أطلب من الله أن يغفر ذنوبي وأن يسترها وأن لا يعلم أحد بها غيره. ذكر كذلك: أستغفر الله وأتوب. استغفار ستر، والتوبة رجوع، فجمع بين الأمرين. وذكر في اليوم، وش يدل عليه؟ يدل على كثرة الاستمرار في التوبة، وأن هذا يعتبر مما ينبغي للمسلم أن يفعله كل يوم. كل يوم، إن شاء صباحا، إن شاء ضحا، إن شاء ظهرا، إن شاء عصرا، الاستغفار. استغفر، جاء قال له في اليوم، وهو اليوم عندما يذكر وما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس يسمى هذا. ولو أن الإنسان نسي هذا يمكن أن يستغفر في الليل، لا مشكلة. والنهار والليل كلاهما يا محل إيش؟ للعمل الصالح والحرص عليها. هنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ فيها تشجيع للأمة وتربية للأمة أن يكثر في الاستغفار. نحن في بعض الأحيان قد نسمع أحدا يقول: أستغفر الله، نلتفت إليه، ربما فعل جريمة البارحة، لماذا هو يستغفر كثيرا؟ هذا رسول الله يعد له في اليوم 70 مرة، وهو خير الخلق كلهم، فمن دونه من باب أولى أن يكون ممن يحرص على ذلك. وإذا كان النبي معصوم من الخطأ، وكذلك هو خير الخلق، يستغفر الله 70 مرة، فإذا الأقل منه يكون أكثر في قضية الاستغفار. نقول وليتنا نأخذ بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطي دائما قضية الاستغفار والتوبة فيها إعلان التقصير، وفيها نسميه الرجوع إلى الله عز وجل في الحرص على العمل الصالح والاجتهاد فيه، ويوجب الإنسان أن يكون حريص على أن يتوب إلى الله دائما. جاءت حديث الأغر رضي الله عنه وأرضاه المزني، وهو يعني من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذه وصية أخرى. يا أيها الناس، الآن هنا الناس يشمل المسلم والكافر. طيب قد يقول الإنسان كيف يتوب الكافر؟ نقول تركه للشرك وعودته إلى الإسلام، تركه للبدعة وعودته إلى السنة، تركه للمعصية وعودته إلى الطاعة، هذا يعتبر نوع من التوبة. ولهذا يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. عندما جاءت الآن يا أيها الناس، لا شك التوبة إنما تكون بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب النواهي، ويدلنا على أن التوبة واجبة من كل ذنب صغر أم كبر، لأن يقول توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، دل على أن هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. جاء هنا 70 وجاء هنا 100، ولا تعارض بينهما، بل نقول هذا من اختلاف التنوع. وجاء الآن هنا قال في اليوم أكثر، وهنا دل الآن فإني أتوب 100، فدل على أنها 70 فأكثر، والمئة لا يدل على أن من زاد على 100 لا يفعل التوبة والاستغفار، بل نقول أكثر من الاستغفار، ومن لزمه جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية. ما أجمل أن تربي لسانك دائما استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان الله، للاستغفار أثر كبير جدا، هو زاد للقلوب، وهو ماحي المعاصي والسيئات، ومبعد عنك شؤم الذنب الذي أنت فعلته، وفيه كذلك تجديد للعهد مع الله عز وجل، وفيه رجوع إلى الله، وفيه كذلك إعلان الانكسار والافتقار إلى الله، وطلب أن الله يعني يلزمك طريق الصلاة، طريق الإيمان، طريق الاستقامة. فيه معاني الاستغفار عظيمة جدا، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار والتوبة. كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد وهو يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة. إذا كان مجلس واحد يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن كذلك يعد لنا هذا الأمر، وهذا يعتبر توفيق من الله عز وجل للإنسان. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر. جاء الآن هنا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس تحتاج الأمة تربط به رضي الله عنه وأرضاه. أنس من شباب الصحابة، ونشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللطائف أمه جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة الصالحة إذا وفقت كيف لا وهي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، يعني جاءت بابنها وقالت يا رسول الله هذا ابني أريد أن يخدمك، يعني أجعله عندك خادما، وقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة من أهل الجنة. وأنس بن مالك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وتوفي رسوله وهو ابن 20 سنة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وكانت أمه تحبه رضي الله عنها وأرضاها. من اللطائف أن غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 غزوات فقط، وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث. سبحان الله، جاء في صحيح البخاري، وهذا موقف جميل جدا، تعتبر يعني من كرامات أنس بن مالك. أنس بن مالك كان صغيرا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وسمن، وكان الناس في السابق ولا زال الآن بعض الناس يأخذ السمن ويضعه في التمر، يضع فيه السمن ثم يأكله مباشرة، فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء به قال لها النبي أعيدوا سمنكم في سقائكم وأعيدوا التمر فإني صائم. من هذا من ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من البيت ثم قال لهم إني أريد أن أصلي بكم، وهي قصة صففت أنا واليتيم، أنا وأنس واليتيم خلفنا، يعني صف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم غير المكتوبة، ولا مانع من صلاة الجماعة غير المكتوبة أحيانا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. ماذا أبو هنا بعد أن دعا لهم الرسول؟ قالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، يعني لي شيء أحبه جدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما عندك؟ قالت يا رسول الله خويدمك أنس، أدعو الله له. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. قالوا فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من خير آخرة ولا دنيا إلا دعا له به. دعا لمن؟ لأنس. وكان من ضمن دعائه اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. شوف دعا له الرسول من ضمن الدعاء ارزقه مالا وولد. فكان أنس بن مالك سبحان الله رزق من الذرية عددا كثير. قيل إنهم يعني رزقت لصلب سوى ولدي 125 ذرية. وكان له ثمر بستان يثمر في السنة مرتين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. قالوا وكان في بستانه الريحان ينبت ويشم منه رائحة المسك. هذا الشيء يدل عليه على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يعني يحبه رضي الله عنه وأرضاه. توفي في البصرة وهو قالوا إنه آخر الصحابة موتا هناك في البصرة في العراق، ورضي الله عنه وأرضاه يعني توفي 93، قيل إن عمره وصل إلى 100 سنة. ومن اللطائف لما كبرت سنه رضي الله عنه وأرضاه ما كان يستطيع أن يصوم، فكان في آخر الشهر يجمع 30 مسكينا فيطعمهم ويطعمهم. لما توفي رضي الله عنه وأرضاه قال مورق العجلي مات أو ذهب اليوم نصف العلم، ذهب نصف العلم، يعني كناية على أنه كان من علماء الصحابة الكبار رضي الله عنه وأرضاه. هذه يعني لطائف له. كم نحن في حاجة إلى أن نربط بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنس بن مالك خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي شيئا لماذا لم تفعل كذا، أو لشيء تركته افعل كذا أو غيره، يعني من أدب النبي صلى الله عليه وسلم معه. وكان النبي يوجهه ويعني يحبه ويجله رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك تأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم سلوكا وأخلاقا رضي الله عنه وأرضاه. هذه يعني مقدمة، والشرح الحديث إن شاء الله نجعله في حلقات قادمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوبة وأن يلزم لسنتنا الاستغفار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تب علينا وعلى والدينا وأهلينا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، ثبتنا على صراطك إلى أن نلقاك، تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا، اغفر لنا في هذا الشهر، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.